نعم الآن التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. قلت: ومن كان كذلك فلم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ولم يعصم دمه ولا ماله كما دل عليه الحديث المتقدم. نعم، نوع الخامس: من لم يبغض الشرك ولم يحبه. ما أبغض الشرك وما أحبه، صحيح ما يحب الشرك بس ما يبغضه، ما يبغضه ولا ينفر من أهله. قال: من كان كذلك ما نفى ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر، فهذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا ما عصم دمه ماله. الذي ما تبرأ من الشرك وأهله وأبغض المشركين ما عصم دمه ولا ماله. بعض الناس يحسبها سهلة، يقول: أنا ما أحب الشرك بس ما أبغضه، يعني إخواننا وجهال ومساكين ومقصرين. يعني تقول: طيب والشرك؟ يقول: الله يهديهم، ما يبغضه. هذا نقول أصلا إسلامك نفسه في نظر، لأن من أصل الإسلام البراءة من الشرك وأهله. وهذا أيضا كثير، هذا كثير، ولذلك يتضح هذا في أتباع الجماعات الضالة تبليغي، تجد كثير منهم هكذا، قد لا يحب الشرك بس ما يبغضه. والدليل ما يبغضه، يرى المتلبسين بالشرك من أصحابه هناك ولا يبغضهم، بالعكس يتولاهم ويحبهم ويسافر لهم. لو كان في قلب نفرة من الشرك كان نفر منهم وأبغضهم وتبرأ منهم، ولكن تجده ما ينفر منهم، ويعلم ويذهب إلى الباكستان والهند وأي مكان والسودان، ويرى أصحابه يمارسون الشرك الأكبر، أو يقولون: العبد رب من الرب عبد، أو إلى آخره، ولا يبغض ذلك. قد لا يمارسه معهم ويظن أنه سلم، وما علم أنه لا يسلم حتى يبرأ ويبغض، حتى يبرأ، حتى يقول كما قال إبراهيم: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فمن لم يقل كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فأين هو وأين ملة إبراهيم؟ ولما قال إبراهيم: كفرنا بكم، يقصد العابدين والمعبودين؟ العابدين، حتى لو كفرت بالمعبود لابد تكفر بالعابد. هذا إبراهيم يقول: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. في اللي ما يبغض الشرك يبغضه وينفر منه ويبغض أهله ويتبرأ منهم ويكفرهم، المشكلة ليست فيهم الآن، هم واضح أمرهم، المشكلة فيه هو. لابد أن نعرف ما هو الإسلام، لا نظن أن الإسلام فقط هو ترك الشرك، لا، الإسلام مع ترك الشرك البراءة من الشرك وأهله وبغضهم والنفرة منهم، وأن يظهر العداوة والبغضة بيننا وبينهم. المسألة ليست حقوق لنا، هذا حق الله الأعظم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا كان أنك ما تبغض تارك حق الله، فأينك وأين الجنة وما أعد الله عز وجل؟ هذا هو أسباب ذل المسلمين اليوم، حقوقهم يغضبون لها أشد الغضب، شبر من أراضيهم ولا واحد قتل منهم ينتفضون كلهم، وحق الله لا بواكلة. الشرك في كل مكان وكل واحد يقول لا، حتى اللي فيهم خير يرجى أن فيهم خير، من يدعون أنهم من أتباع السلف يقول لا، هذول مساكين وإخواننا. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره ولم ينفه. لا لحظة، هنا اللي مع الدرر يمكن في سقطهم. ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، هذا النوع السادس، ما عرف الشرك أصلا وما أنكر الشرك، هذا أيضا فيه دخله. ما قلت الساقط، قلت، يقول ابن حسن يشرح كلام جده، قلت: من لم يعرف الشرك ولم ينكره، يعني إعادة العبارة، لم ينفه، الواو هذه زائدة. إذن سقط قلت: من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفه، ولا يكون موحد حتى ينفي الشرك. إذا كان ما يعرفه ولا ينكره كيف صار موحد؟ توحيد هو نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد. نعم، اقرأ العبارة الآن. وقوله رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره. قلت: ومن لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفه، ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله وكفرهم. كفرهم معينين، يعني يقول الشيخ عبد الرحمن: ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله وكفرهم. هذا لابد تكون موحد، ولا ما يجتمع الحق والباطل عندك؟ المسألة ليست اجتهادية وليست في المسألة في رقم واحد، أصل الإسلام وقاعدته كما قال الشيخ محمد. فإذا كانت ما تعرف الشرك ولا تنفيه ولا تبرأ منه ولا تعادي أهله ولا تكفرهم تقول أنا موحد، نعم. وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله، ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء. وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه وما تضمنت. نعم، هذه المسألة المهمة جدا. من قال لا إله إلا الله هذا القول بمجرده لا ينفعه حتى يعرف معناها ويأتي بمقتضاها ويترك ما ينافيها. واليوم دليلهم على التفريق بين الكافر الأصلي وغير الأصلي، نقول هؤلاء كلهم كفار مشركين، يقولون لا هذا قال لا إله إلا الله. فتقول هل قالها بشروطها؟ هل قالها بعلم بمعناها وعمل بمقتضاها وبصدق وإخلاص؟ فإن كان كذلك فهو موحد، إن فعل بعد ذلك شيء فهو مرتد. أو قالها بدون علم ما نفعته، ما دخل أصلا، ما يدخل حتى يقولها بعلم ويقولها خالصا من قلبه ويقولها يعرف معناها ويعمل بمقتضاها، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، فأقول هذا كالذي قبله، لم يرفعوا رأسا بما خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله، وهذه الحال حال من قال الله فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم، النوع السابع لا يعرف التوحيد، ومنهم من لم يعرف التوحيد حتى ولو لم ينكره، يعني دائما هذه فيها حتى، يعني حتى لو ما أنكر التوحيد بس ما يعرفه ولا يبالي به ولا يرفع رأسا به، نعم. وقوله رحمه الله تعالى: ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا، هذا كلام الإمام محمد، يقول ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا، هذا الخطورة الآن من هذا النوع. نحن الآن ما أوتينا إلا من هذا النوع، نحن نعرف المشرك ونعرف اللي يفعل الشرك ونعرف كل هذا، لكن أوتينا من هذا النوع. ولذلك الإمام محمد في وقته يقول ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا، أشد 13 نوع خطر. من هو؟ نعم، من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم. نعم، هذا كلام الإمام. من عمل بالتوحيد يقول أنا موحد، وربما يدعو للتوحيد في القنوات الفضائية وفي المواقع، يدعو للتوحيد ويعمل به وتارك للشرك، لكن ما يعرف قدره، يظن أن التوحيد هذا أن حتى اللي خالفه يكون مسلم، اللي خالف التوحيد يكون مسلم، ما يعرف قدر التوحيد. والأمر الثاني لا يبغض من تركه ولا يكفرهم، عنده أن التوحيد مثل مسائل اجتهادية أو حتى مثل غيره من المكفرات. لا، التوحيد حتى المكفرات الأخرى ليس مثلها، لأن أدلة التوحيد ليست مثل أدلة غيره، حتى كل المكفرات ليست مثل الشرك، حتى من لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام قد يعذر، لكن من لم يوحد الله لا يعذر البتة، لأن أدلة توحيد الله تملأ الآفاق. فهذا يقول الشيخ هذا أشد الأنواع خطر، لأن من هذا النوع يتسرب الشرك، يتسرب الشرك وينتشر من هذا النوع، اللي ما يعرف قدره ولا يبغض أهله ولا يكفرهم ولا يفاصلهم ويعيشون سواء، من هذا النوع ينتشر الشرك. وانتبهوا إلى كلامه رحمه الله لما قال وهو أخطر الأنواع أو أشدها خطرا، هذا هو ابتلاءنا اليوم من هذا النوع اللي يزين المشركين ويلتمس لهم الأعذار ويقول هذولا مساكين وجهال ونحو ذلك، حتى تجد في بلاده من عشرات السنين ما فعل شيء، وكيف يفعل شيء وهو أصلا ما فاصلهم وكفرهم وأنكر عليهم، نعم. وقوله رحمه الله تعالى وهو أشد الأنواع خطرا، لأنه لم يعرف قدر ما عمل به ولم يأتي بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها، لما علمت من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يأتي بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا. لذلك عظم خطره، لأنه يغتر بحاله، لأنه يغتر بحاله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.